هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. ما بين دمعة جائع وفقير أمشي ألملم في سراب ضميري، إني أنا الفقر الذي قد حرموا قتلي، لا زلت أمشي باحثا في الأرض عن عدلي، ما زلت أشرب من بحار دموعي، لله فقري في الزمان وجوعي. الناس في آلامها أشباه أحيائي، وجه لها لكنه وجه بلا ماء. الظلم يحفر للفقير لحودا، كاد الفقير بأن يكون شهيدا. هكذا يصف لنا الشاعر عبد الله القرمزي حال الفقير. وإذا كانت كلمات القصيدة تبدو قاسية في وصفها، فإن الواقع المرير أشد قسوة. كم منا أصدقاءنا أحس بالجوع؟ بالطبع كلنا أحسسنا بالجوع، لكن من منا أحس بالجوع؟ فرق كبير بين أن تحس بالجوع وأن تحس بالجوع. هل فكر أحدنا كم عدد الجوع في العالم؟ يقال إن العدد يقارب المليار، لكن الحقيقة أن العدد أكثر من ذلك بكثير. كم عدد الذين نعرف عن جوعهم من الفواجع والكوارث الكبرى كالمجاعات والحروب وغيرها، وكم عدد الذين لا نعرف عن جوعهم شيئا، إما لأنهم ليسوا في دائرة الضوء التي يتتبعها الإعلام، وإما لعزة نفوسهم فهم تحسبهم أغنياء من التعفف، لكن الجوع يطاردهم حيث كانوا. حول هذا الموضوع تدور حلقة الليلة. معنا في حلقة الليلة أصدقاءنا تصميم. التصميم جاء في فكرة لبعض الفنانين متعدد الجنسيات ذكرت بعض المواقع أسماءهم. هم باهر رؤوف، جوي جون مولر، بلاد تانا سيسكو، راثش. جاء هذا التصميم تحت عنوان طبق الجوع الفارغ. حصل هذا التصميم على جائزة برنامج الغذاء العالمي التابع لهيئة الأمم المتحدة، وأرسلت لي هذا التصميم الصديقة سناء علي التي أشكرها طبعا على اهتمامها، وهي تعرف اهتمامي بالفن التشكيلي حين يعبر عن فكرة فلسفية، أو حين يعالج قضية، أو حين يطرح الأسئلة، أو حين يقدم في صورة غير مباشرة محملة بالرموز التي تفهم على عدة أوجه والتي لها أكثر من معنى. وقمت بدوري بنشر هذا التصميم على صفحة الإذاعة يا جيهان الريدي، وطلبت من الأصدقاء التعليق عليه. سأبدأ أولا كعادتي بوصف التصميم. الصورة أو التصميم أصدقائنا تبدو للوهلة الأولى عبارة عن طبق أبيض شبه فارغ له إطار يحيط بحافته. في هذا الطبق ملعقة وشوكة وقليل جدا من بقايا طعام تمتد نحوها بعض الخطوط السوداء. عندما نشاهد الطبق للوهلة الأولى نعتقد أن الطبق لأحد الأشخاص أكل طعامه كله وترك هذه البقايا. وعلقت إحدى الصديقات قائلة: الطعام جميل حد الاكتفاء. لكننا حين نقوم بتكبير الصورة ستفاجئنا تفاصيل كثيرة لم نكن نراها. فهذا الذي كنا نظنه إطارا حول حافة الطبق هو أشخاص كثيرون يقفون صفا طويلا في انتظار دورهم للحصول على الغذاء، ملابسهم رثة. الخطوط السوداء التي كنا نراها صغيرة والتي تمتد نحو بقايا الطعام ما هي إلا أيد تمتد لتلتقط هذه البقايا أو لتفوز بها. الأشخاص في هذا التصميم يبدو الفقر والحاجة والعوز على ملامحهم. الملاحظة التي آلمتني كثيرا والتي لاحظتها أيضا الصديقة سناء علي التي أرسلت لي هذا التصميم أن كل هذه الوجوه تحمل ملامح عربية، وكذلك الملابس تحمل أيضا طابعا عربيا. وحين بحثت وجدت أكثر من شكل لهذا التصميم، مرة لأفراد بملامح إفريقية ومرة لأفراد فقراء، لكن المهم أن كل هؤلاء الأشخاص تبدو ملامحهم فقيرة. عن التعليقات التي جاءت على هذا التصميم الإعلاني الهادف للتذكير بأن القليل من الطعام الذي نتركه قد يساعد الكثيرين وهو يدعو للحفاظ على النعمة، فقد تراوحت هذه التعليقات بين التأكيد على المعاني التي قلناها وبين رؤية لمعاني جديدة. الصديقة سناء علي تقول: الصورة تدل على عدم العدالة في توزيع الغذاء، وما يحزنني أن الأيادي الممتدة ملامحها عربية. أتمنى من الله أن يفيق العرب ويتحدوا ويتناسوا الخلافات الصغيرة ليكونوا قوة في وجه أعدائهم. عبي رئيسة تقول: الرحمة يا بني البشر، يا من نسيتم معنى الرحمة، تتهافت الأيدي على بقايا إنسان. أسماء مصطفى: الصورة أوحت لي أن السواد الأعظم من الناس يتكالب على بقايا طعام شخص أو أشخاص قليلة، وهذا واقع لو عرفنا أن 3/4 ثروات العالم في يد عدد قليل من البشر بينما يتحارب العامة على الفتات. بيبا دسوقي تقول: هكذا حال الدنيا، ناس شبعانة وناس جعانة، ودائما الأضعف لا ينال أي شيء. أم مريم وخديجة تقول: الفقير دائما يقف على الحافة ينتظر ما يفيض من الغني. القرآن رفيقي: ربما يكون أنا ومن وراء الطوفان حب الذات وفقط. نور الله يوسف: ومن على فتات الأغنياء يقتات الفقراء، لكن حتى هذا الفتات ندر وعز عليهم واستكثره الأغنياء فتقاسموا هذا الفتات ورفعوا ثمنه ليكون محرما على الفقراء حتى الحل بكسرة الخبز. سميرة عثمان: الصورة تحمل معنى رئيسيا واضحا، هناك شخص واحد أكل وشبع واكتفى، وهناك أشخاص كثيرون جوعى يتهافتون على الفتات ويلهثون وراء لقمة العيش، وهذا حال دنيانا اليوم. عنايات طاحون: لا عدالة في التوزيع، شخص واحد أخذ كل الذي في الطبق وترك الفتات لباقي الناس. غادة السقعان: أكثر من معنى يصلني، الناس تأكل في بعضها ولا يهمها غير نفسها فقط. شهد عبد العزيز هي صورة محيرة جدا، ولكن ما زال يوجد الكثير والكثير من البشر ممن ليس لهم نصيب. الشيخ أحمد الصيني الصورة صعبة، وخاصة أن الطبق فارغ. أم عبد الرحمن تقول: هذا تقشف أم قلة حيلة؟ هناء أمين تقول: ما تبقى منك وتخيلته بلا أهمية يلزم أناسا آخرين. نهى شاوري: الإنسانية بكامل معانيها. آمال رمضان: خلق الإنسان في كبد. شيرين الشريف تقول: الصورة محيرة، أيادي كثيرة ممتدة إلى بقايا طعام قليلة جدا، لكن الواضح أن من أكل النصيب الأكبر شخص واحد دون النظر إلى بقية الناس الجائعة حوله. ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. هل ما يوجد بالطبق بقايا طعام أم بقايا إنسان؟ نبيلة إبراهيم زغلول: لاحظت فعلا أن بقايا الطعام كأنها بقايا جثة إنسان ممزقة. هل فعلا سيدفعنا الجوع والعجز المادي إلى أن نتصارع لدرجة أن يأكل بعضنا البعض؟ رند إبراهيم: كل تلك الأيادي تحتاج ولو للفتات، لكن أكل الطعام وحده، كان له ما يكفي ويفيض عنه، وكأن صانع هذا الطبق أراد تذكيرنا بأن من رزقه الله هذا الطعام عليه أن يتذكر الفقراء ليحمد ربه ويخرج مما رزقه الله. عابدة الرحمن تقول: هذه الصورة تمثل الواقع، حيث يتسابق الفقراء على فتات ما يتبقى من الأغنياء. مها ممدوح تقول: هذه الصورة في غاية الصعوبة، رق قلبي لمن يستبق حول فتات وبقايا الأطباق. لا أدري بماذا أصف هذه اللوحة الرائعة. الفقر الواقعي، الجوع، كثير من المسميات. أقول هي كلمة في منتهى الصدق. لو أن كل منا قام بواجبه تجاه إخراج زكاة ماله أو زرعه أو عقاره أو ما بقي فقير في بلادنا جميعا. سهام الجزار تقول: الصورة معبرة جدا وتحمل كثيرا من المعاني. الصورة أراها تعبر فعلا عن الواقع الذي نعيشه، وعن التفاوت الكبير بين طبقات المجتمع الواحد من جهة، وبين البلدان من جهة أخرى. هذا التفاوت في زيادة واضحة، لدرجة أن بقايا وجبة واحدة لشخص واحد من الطبقة العليا يتهافت عليها جموع من البشر، شخص واحد أو دولة واحدة. العجيب في الأمر أنهم لا يستطيعون الوصول إلى هذه البقايا رغم كثرتهم ورغم ضآلتها. واقع مؤلم بحق. مروت محمد: لو تحقق العدل بين الناس ما تكالب الفقراء على بقايا طعام الأغنياء. لو تحقق العدل بين الناس ما كان بينهم جائع ولا مغبون. إيمان السقعان تقول: هذا هو حال العالم كله الآن. أصبحنا في عالم فيه الفقراء يتكالبون على فتات الأغنياء، الأغنياء متفرجون. هاني حجر: الزيادة السكانية مع قلة الموارد ستدفعنا نحو النهاية. شهيرة عبد الجليل: انتظار ثم تكالب وصراع من أجل الرزق، صراع لا يعرف الرحمة. إبراهيم أبو يوسف: ما أعز الله قوما جاع بينهم الفقير. وفي الختام أصدقائنا نقول: عندما كنا صغارا اعتدنا على سماع الآباء يقولون: هناك بعض الفقراء سيكونون سعداء لو قدر لهم أن يكونوا هنا ليأكلوا هذا القليل. من الواضح أصدقائنا أن شيئا بهذا المعنى كان مصدر إلهام للتصميم الذي يعبر عن واقع مؤرق. ما تعتبره قليلا يعني لغيرك الكثير. عشنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والرضا. هذه أمنياتي، يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.